إن المتأمل لسياق هذه الآية القرآنية الكريمة من سورة البقرة يلحظ أنها وردت وسط آيات الصيام، فقبلها قول ربنا جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، إلى آخر الآية. وبعدها قول ربنا جل وعلا: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فلا نباشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، إلى آخر الآية القرآنية الكريمة. وفي هذا دليل على الصلة المتينة والعلاقة الوطيدة بين الصيام والدعاء. وقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند البيهقي في شعب الإيمان أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. ثلاث دعوات مستجابات: دعوة الصائم، ودعوة المظلوم، ودعوة المسافر. لأن الصائم منكسر القلب لله جل وعلا، لأن الصائم يتضرع إلى ربه عز وجل، لأن الصائم ترك الطعام والشراب والشهوة خيفة من الله جل وعلا. فيا أيها الصائم الذي جفت شفته من الصيام، والذي جفت كبده من الظمأ، وقرقر بطنه من الجوع، سل ربك جل وعلا، ادع خالقك تبارك اسمه، وكن ملحاحا في الدعاء والطلب، فإن الله تعالى سميع قريب مجيب. وقل كما قال القائل: لبست ثوب الرجا والناس قد رقدوا، وقمت أشكو إلى مولاي ما أجد، وقلت يا أملي في كل نائبة، ومن عليه لكشف الضر أعتمد. أشكو إليك أمورا أنت تعلمها، ما لي على حملها صبر ولا جلد، وقد مددت يدي بالذل معترفا، إليك يا خير من مدت إليه يد، فلا تردنها يا رب خائبة، فبحر جودك يروي كل من يرد. يا أيها الصائم الذي يبتغي وجه الله تعالى بصيامه، سل ربك جل وعلا من خير الدنيا والآخرة، واعلم أن دعوة الصائم مستجابة. ما أحوجنا إلى الصيام ونحن نعصي ربنا جل وعلا بكرة وعشيا؟ لا تقل أيها العاصي وكلنا ذلك الرجل، لا تقل ذنوبي بلغت عنان السماء، ولكن قل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وقل كما قال ربنا جل وعلا: ورحمتي وسعت كل شيء. وسل ربك جل وعلا ما أحوجنا إلى الدعاء، وأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها تعاني الويلات، فقد اجتمعت عليها أمم الكفر والضلال وتكالبت عليها، وصارت أمة الإسلام قصعة مستباحة لأمم الكفر والضلال ينهبون خيراتها ويستولون على أرضها ويأخذون أموالها وينتهكون أعراضها، ويسام أهل الإسلام العذاب والدون لأنهم متمسكون بدين الله جل وعلا. فما أحوجنا إلى سؤال الله جل وعلا، أو فما أحوجنا لسؤال الله جل وعلا أن يرفع عنا البلاء والغلاء. ما أحوجنا إلى الدعاء ونحن نبتلى بالخوف والجوع والفقر والمرض وسائر الابتلاءات أيها الأكارم. إن الله جل وعلا وعد ووعده الحق، وعد بالاستجابة وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. قد يقول قائل دعونا ودعونا ولم نر يستجاب لنا، فأين يكمن الخلل يا ترى؟ وهذا هو عنصرنا الثاني أيها الأفاضل، ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا، وسأحدثكم عنه في الخطبة الثانية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فكم عدد المسلمين الذين يقنتون في وتر رمضان يا ترى؟ وكم عدد المسلمين الذين يدعون ربهم في سجود الصلاة يا ترى؟ إنها أعداد هائلة تزيد على عشرات الملايين، ومع ذلك يشتكي البعض ويقول ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا. والجواب أيها الأكارم أن يقال إن الدعاء مستجاب متى توفرت شروطه وانتفت موانعه. إن الدعاء مستجاب متى توفرت شروطه وانتفت موانعه. روى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع العبد إليه أن يردهما صفرا خائبتين. وعند الترمذي من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما من مسلم على الأرض يدعو الله دعوة إلا آتاه الله إياها أو صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو بمأثم أو قطيعة رحم. فالدعاء إذن مستجاب، الله جل وعلا يستجيب لنا الدعاء فيؤتينا ما سألنا أو يصرف عنا من البلاء والمصائب مثلها، إلا أن يدعو الإنسان بإثم بمأثم أو قطيعة رحم. فإن قال قائل إننا لا نرى أثرا للإجابة، لا نحس أن الدعوة استجيبت، بل إن المصائب تنزل علينا تترى، فالجواب من العابد الزاهد إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى، فقد مر بسوق البصرة يوما فاجتمع عليه أهل البصرة وقالوا يا أبا إسحاق ما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ قال لأن قلوبكم ماتت بعشرة، عرفتم الله فلم تؤدوا حقه، وزعمتم حب النبي صلى الله عليه وسلم ولم تتبعوا سنته، وقرأتم القرآن ولم تعملوا به، وأكلتم نعم الله عز وجل ولم تؤدوا شكرها، وقلتم بأن الشيطان لكم عدو، وقلتم بأن الشيطان لكم عدو ولم تخالفوه، وقلتم بأن الجنة حق ولم تعملوا لها، وقلتم بأن النار حق ولم تهربوا منها، وقلتم بأن الموت حق ولم تستعدوا له، ودفنتم موتاكم ولم تعتبروا بهم، وانتبهتم من غفلتكم فاشتغلتم بعيوب الناس ونسيتم عيوبكم. إذن الخلل فينا أيها الأكارم كما قال الأول نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، فلنراجح حساباتنا ولنحاسب أنفسنا. بالله عليكم، كيف يستجيب الله جل وعلا دعاء من رجل يروج السموم القاتلة المخدرات؟ كيف يستجيب الله جل وعلا دعاء لإنسان يلبس الحرام ويأكل الحرام ويشرب الحرام؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، إلى أن ذكر الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه إلى السماء يا رب يا رب يا رب، قال ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب له؟ فإذا أردنا إجابة الدعاء فلنطب مطعمنا وملبسنا ومشربنا، ولنبتغ الرزق الحلال الطيب أيها الأكارم، وبهذا يجيب الله عز وجل دعاءنا كما استجاب لسلفنا الصالح الذين نشروا الإسلام في ربوع الدنيا شرقها وغربها شمالها وجنوبها، ومكنهم الله جل وعلا. أيها الأحباب الفضلاء، الترغيب في الدعاء وحث المسلمين عليه لا يعني البتة ترك الإعداد، وهذا هو عنصرنا الثالث والأخير، الدعاء والإعداد. اعلموا علمني الله وإياكم بأن لله جل وعلا سننا كونية لا تتخلف ولا تتبدل ولا تتغير، لا تجامل ولا تحابي أحدا، مهما ادعى لنفسه من مقومات المجاملة والمحاباة. ومن هذه السنن الكونية سنة الإعداد، قال ربنا جل وعلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. المسلمون يعانون الويلات، فأين الإعداد المادي؟ نعم، لا نغفل أبدا عن الجانب الروحي والدعاء منه أيها الأكارم. في زمن طغت فيه الماديات صار الناس يتشبثون بالماديات فحسب، فيغفلون عن الدعاء. ولكن في الوقت نفسه ينبغي ألا نغفل عن الإعداد وقد أمر به ربنا جل وعلا. فلا بد من إعداد عسكري لأمة الإسلام، وإعداد اقتصادي، وإعداد علمي، وإعداد عملي، وإعداد تربوي، وإعداد إعلامي، وإعداد وإعداد. كل هذا مطلوب، كل ما يشمله معنى الإعداد مطلوب شرعا، دون أن نغفل عن الدعاء. فإن الله عز وجل لا يكلفنا إلا ما نطيق، وأعدوا لهم ما استطعتم. ما قال ربنا جل وعلا وأعدوا لهم أكثر من عدتهم الحربية، ولكن قال ما استطعتم. فالمسلمون مطالبون بالإعداد ومطالبون بالدعاء. ولله در العلامة الإبراهيمي محمد البشير رحمه الله، إذ يقول وهو يهنئ المسلمين بالعيد، قال أيها المسلمون عيدكم مبارك إذا أردتم، سعيد إذا استعددتم. قال لا تظنوا أن الدعاء وحده يرد الاعتداء، إن مادة عدا يعدو من العدوان، لا تنسخها مادة دعا يدعو وحدها، ولكن ينسخها أعد يعد، واستعد يستعد، ودعا يدعو. فأعدوا واستعدوا وادعوا، قال تظهر أمجادكم وتزدهر أعيادكم. فإذا أردنا النصر والتمكين فلا بد من الإعداد ولا بد من الدعاء. أخيرا وليس آخرا، إن مسجدنا هذا يحتاج إلى أهل الخير والجود والكرم، الذين عودونا في أماكن متفرقة وفي مساجد متعددة، عودونا عوائد الإحسان، عودونا ألا يبخلوا على بيوت الله جل وعلا بما أنعم الله عز وجل عليهم من نعمة المال. الله جل وعلا أنعم عليهم وعودنا أهل الخير على التصدق وعلى بناء المساجد وعلى الإسهام في بيوت الله، لأنهم مؤمنون. وربنا جل وعلا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. والعمارة عمارتان، عمارة مادية ببناء المساجد، وعمارة معنوية بالصلاة والتدريس والتعليم والتحفيظ والعلم ونحو ذلك. فهؤلاء الأخيار نطلب منهم أن يساعدونا، فإن المسجد بأمس الحاجة إلى الأموال وإلى مواد البناء. ونذكرهم بفضل النفقة، وبخاصة في هذا الشهر الفضيل المبارك. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جوادا كريما معطاء، ولكن جوده وفضله وعطاءه وكرمه وسخاءه وبذله يتزايد ويتضاعف في هذا الشهر الفضيل. فيا أيها المحسنون الأكارم، يا أرباب الأموال، يا أيها الأثرياء أو أنصاف الأثرياء، ندعوكم إلى الخير العظيم، ندعوكم إلى البذل، ندعوكم للعمل الصالح الذي والذي نفسي بيده ستجدونه نعم الزاد يوم توضعون في القبور ويوم تبعثون للنشور. والله إنه نعم الزاد الذي يتزود به ليوم المعاد. قال تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. فمن كان قادرا على ذلك فإننا محتاجون حاجة ماسة إلى العطاء والبذل في هذه الأيام. ومن كان يعرف رجلا من أهل الخير من أصحاب الأموال فليتصل عليه وليحرضه على الصدقة وليحفزه على البذل وليذكر له حاجتنا إلى المال. وإني أخصهم مسبقا بهذه الدعوات. اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا، اللهم أعط منفقا خلفا. اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم وأنفسهم، اللهم بارك لهم في أموالهم وأولادهم وأنفسهم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.